أن الإنسان إذا مات ووجد في حياته البرزخية خيرا وطمأنينة وأمنا فإنه يتمنى قيام الساعة ولا يتمنى أن يعود إلى الدنيا مهما كان ثوابها أو مهما يعطى من الثواب في الدنيا، حتى لو كانت الدنيا كلها لا، لكن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله ويحس بطعم الشهادة وبما هيأ الله له وبما أعطاه وبما لقيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا، وتمنيه في العودة إلى الدنيا لا لينعم بالدنيا ولا ليغنم ويجمع في دنياه، وإنما هاجسه وتمنيه العودة إلى الدنيا لكي يجاهد في سبيل الله ويستشهد مرة أخرى، ويتمنى لو أنه يعود إلى الدنيا ولو إلى 10 مرات، في كل مرة يستشهد ويقتل في سبيل الله ليفيد من فضل الله ومن ثوابه ومن عطائه ومن منه سبحانه وتعالى على الشهيد. كل ذلك يحمله على التمني، لكن الموت واحد والانتقال إلى الآخرة ليس بعده عودة إلى الدنيا، وإنما يعطيه الله سبحانه وتعالى من الثواب في الآخرة. كل ذلك إحساس من الشهيد بالثواب والفضل الذي يمنحه الله سبحانه وتعالى للشهداء، ولذلك قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وقال: والشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا ما يجده الشهيد، ولذلك أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الشهادة، وقد جاءت الأحاديث التي ستمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لا يتخلف عن غزوة ولا سرية تخرج لتجاهد في سبيل الله، وتمنى أنه يقتل ويعاد إلى الدنيا ويقتل ويعاد إلى الدنيا ويقتل ويعاد إلى الدنيا لما رأى من فضل الشهادة في سبيل الله. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. هذا الحديث أيضا متابعة للرواية السابقة. ونلاحظ هنا أن شعبة بن الحجاج رضي رحمه الله روى هذا الحديث عن قتادة مفردا ولم يقرنه بحميد، والقرن في رواية قتادة وحميد إنما هي زيادة في روايات الثقة، لأن علماء الحديث أحيانا يقرنون بين الرواة إذا كان أحدهم فيه ضعف أو كان أحدهم ليس بثقة، فيقرن بالثقة ليتعزز ويقوى روايته، لكنه في الرواية التي صدر بها الإمام مسلم هذا الحديث إنما كان القرن لزيادة في التوثيق. ثم ساق الحديث من طريق شيخيه محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه، فأورد الحديث على سبيل المتابعة. ثم قال والمتابعة هنا هي في محمد بن جعفر حيث يروي الحديث عن شعبة، وأورد المعنى الذي أورده في المعنى السابق، وهو أنه الإنسان إذا انتقل إلى الآخرة ومن الله عليه بدخول الجنة فإنه لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا إذا كان من الشهداء، فإن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليستشهد مرات، وذلك لما يرى من فضل الله على الشهداء ولما يرى من امتنان الله سبحانه وتعالى على الشهداء ولما يرى من ما ادخره الله سبحانه وتعالى للشهداء. نعم. ما قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعوه. نعم. قال فعادوا عليه مرتين أو ثلاث، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله وهو من مسند أبي هريرة، ويعد شاهدا لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيه بيان فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الإنسان الذي يموت ويكرمه الله بدخول الجنة فإنه لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا إذا كان شهيدا، فالشهيد يتمنى الرجوع لما يرى من فضل الله. فسأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من عمل في الدنيا يعدل الشهادة، هل من عمل في الدنيا يعدل الشهادة؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا تستطيعون، يعني ليس في الدنيا عمل يعدل الشهادة، ليس في الدنيا عمل يعدل الشهادة. ثم بين لهم أن الإنسان لو أنه قضى حياته كلها يصلي ويصوم ويعمل الخير ويقضي حياته كلها دون تعب ودون كلل ودون راحة، بحيث لا يفتر من الأعمال التي يؤديها الأعمال الصالحة، فإنه لو استطاع أن يفعل ذلك فلعله بهذا الفعل المستديم، بهذا الفعل المتواصل، بهذا الفعل المتتابع، لعله يدرك فضل الشهيد. وأن للإنسان المقدرة على التواصل في العمل دون ملل ودون كلل ودون فتور، ولذلك لا يعدل الشهادة شيء من أعمال الدنيا. هذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من فضل ثواب الشهيد في سبيل الله. نعم. ما قاله حدثنا قتادة بن سعيد. نعم. قال حدثنا أبو عوانة حا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا الحديث قال وحدثنا قتيبة ولا قتادة قتيبة بن سعيد. نعم. حا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن سهيل بهذا الإسناد نحوه، يعني كلهم يروي هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا الحديث يعد متابعة للرواية السابقة التي أخرجها الإمام مسلم. وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الشهادة في سبيل الله، فهو تأكيد لما رواه أبو هريرة ولما شهد فيه لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثني أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحجاجة إلا أن أسقي أسقي الحجاجة الحجاجة الحجاج الحاج أو إلا أن أسقي الحاج إلا أن أسقي الحاجة. وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب لبيان فضل الجهاد في سبيل الله، وذكر هذه القصة وهي أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وأخذوا يتذاكرون، فقال أحدهم: ما أبالي أني بعد أن من الله علي بالإسلام أن أعمل عمل إلا أني أسقي الحاج، يعني يوفر للحجاج ماء السقيا يشربون ما تحتاجه، وهذا يعد نوع من أنواع الرفادة للحجاج والإكرام للحجاج، والحجاج جديرون بذلك لأنهم وفد الله ولأنهم ضيوف الله سبحانه وتعالى. وقال آخر: أما أنا فلا أبالي بعد أن من الله علي بالإسلام أن أعمر المسجد الحرام. والمراد بعمارة المسجد الحرام هنا يعني الإكثار من الصلاة فيه، والإكثار من الدعاء، والإكثار من ذكر الله، هذا هو المراد بإعمار المسجد. وقد يكون المراد به العمارة المادية كالبناء وغيره، لكن متى توفرت هذه العمارة فيراد بها عمارة المسجد بكثرة الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وظن أن عمارة بيت الله يعني من أفضل الأعمال، وأنها تغني عن غيرها من أعمال البر التي يقوم بها الإنسان في حياته. وقال الآخر يعني ممن أدلى بدلوه في بيان أفضل الأعمال، قال: الجهاد في سبيل الله، فإنه من أفضل الأعمال، وإنه يفوق ويزيد على مجرد سقاية الحجاج ومجرد عمارة المسجد. لكنهم لما تذاكروا هذا الأمر ولما تذاكروا هذه المسائل كان وقع منهم أمر يلامون عليه، وهو رفع الصوت والكلام بصوت عال، لأن ذلك يشوش على سائر المصلين ويشوش على الناس، كما أن هذا المكان قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله أمرنا بأن نغض الصوت، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهنا ظهر موقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو إذ ذاك أحد الصحابة، لكنه أمار بالمعروف نهاء عن المنكر، لذلك أمرهم ونهاهم وبين لهم أنه لا يشرع لهم أن يرفعوا أصواتهم في هذا المسجد، خصوصا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدهم بأن هذه المسألة التي تناقشوا فيها والتي تنازعوا فيها والتي رفعوا الأصوات فيها أنه سيحسم الأمر فيها بعد أن يصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ويسأله عن هذه المسائل، أيها أفضل أيها أفضل. وبينما هم على ذلك وإذا القرآن ينزل، ولعل هذا مما يعد من موافقة القرآن لعمر رضي الله تعالى عنه، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات مباركات على ما رآه عمر رضي الله تعالى عنه من أمور، وسميت هذه الآيات بموافقات عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا ينزل الله تعالى هذه الآية أجعلتم سقاية الحاج، وهذا الذي قاله الأول، وعمارة المسجد، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وهذا هو محل الشاهد، فبين القرآن أن الجهاد في سبيل الله أعظم وأفضل من الأمرين، وإن كان من أعمال البر وإن كان من أعمال الخير، لكن أعمال الخير تتفاضل وتتفاوت، فأفضلها الجهاد في سبيل الله، لأن الإنسان يبذل نفسه لله سبحانه وتعالى ويهريق دمه لله سبحانه وتعالى، ويجاهد في سبيله ليعلي كلمة الله، ولذلك كان الجهاد في سبيل الله أفضل هذه الأعمال. نعم. ثم قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان حا قال حدثنا معاوية قال أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي توبة. وهذه الرواية أيضا هي متابعة للرواية السابقة، وأوردها الإمام مسلم على عادته، أنه إذا أورد حديث ساق له من المتابعات ما يؤكد شهرة هذا الحديث ومعرفة هذا الحديث في أوساط المحدثين، وأن هذه المتابعات تكسب الحديث صحة وشهرة، وهذا من أميز ما صنعه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه. نعم. ثم قال في شرحه لباب حكم الشهادة في سبيل الله تعالى، وهذا قول الإمام النووي رحمه الله. نعم. قوله حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه قال أبو الغساني ظاهر هذا الإسناد أن قال أبو علي الغساني أبو علي الغساني ظاهر هذا الإسناد أن شعبة ترويه عن قتادة وحميد جميعا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وصوابه أن أبا خالد يرويه عن حميد عن أنس ويرويه أبو خالد أيضا عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وهكذا يعني قال هنا ظاهر أو كلام أبو علي الغساني الجياني وهو أحد الذين لاحظوا أو تابعوا كتاب الإمام مسلم وتعقبوه قال ظاهر هذا أن شعبة هو الذي روى عن قتادة وحميد لكن الذي في كتب الرواية أن الذي روى هذا الحديث هو أبو خالد الأحمر رواه عن حميد عن أنس نعم. وأما رواية شعبة فهي عن قتادة كما جاء في الرواية الثانية ولا يبعد أن حميدا رواه عن أنس لكن الراوي عن حميد قال هنا إنه أبو خالد الأحمر وليس شعبة نعم قال وصوابه أن أبا خالد الأحمر يرويه عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه ويرويه أبو خالد أيضا عن شعبة عن قتادة عن أنس نعم. قال وهكذا قاله عبد الغني بن سعيد قال القاضي عبد الغني بن سعيد الأزدي هذا الذي أو عبد الغني بن سعيد هذا الذي جمع أطراف الكتب الستة فرواه بهذا الإسناد عن حميد عن أنس نعم. وأما رواية قتادة فهي عن أبي خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة عن أنس نعم قال القاضي عياد فيكون حميد معطوفا على شعبة يكون حميد معطوف على شعبة لا على قتادة لأنه هنا الراوي يعني ظاهره أن أبا خالد الأحمر يرويه عن شعبة عن حميد ويرويه أيضا عن شعبة عن قتادة نعم قال وقد ذكره ابن أبي شيبة في كتابه عن وابن أبي شيبة نعم هو صاحب كتاب المصنف واستدلوا على أن حميدا أن شعبة يروي هذا الحديث عن حميد عن أنس ويروي هذا الحديث عن شعبة عن قتادة أو يروي هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة بما أورده أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف نعم وقد ذكره ابن أبي شيبة في كتابه عن أبي خالد عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه فدل هذا على أن حميد نعم قرين لشعبة ويرويانه عن قتادة لكن هذا الذي ذكره يعني غير الشيء الذي أشار إليه أبو علي الغساني نعم عن أنس فبينه وإن كان فيه أيضا إيهام فإن ظاهره أن حميدا يرويه أن حميدا يرويه عن قتادة وليس المراد كذلك، بل المراد والصحيح أن حميدا يرويه عن أنس، بل المراد أن حميدا يرويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما سبق. نعم، فيكون قتادة وحميد قرينان في رواية هذا الحديث عن أنس. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خيرا يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا ولو أن لها الدنيا وما فيها مع ذلك لا تعود. نعم إلا الشهيد إلى آخره. إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا، بل يعود إليها بعد قتله ولو 10 مرات. نعم، لما يرى من فضل الله. نعم، هذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة، والله المحمود والمشكور، يعني الذي يمن على بعض عباده بالشهادة في سبيله. نعم، وأما سبب تسمية شهيدا فقال النضر ابن شميل لأنه، يعني لماذا يسمى من قتل في سبيل الله بالشهيد؟ نعم، لأنه حي، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام، وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. يعني الشهيد بمجرد قتله يشهد الجنة، وبعض أهل العلم يقولون إنه لا يبقى في دار البرزخ، بل بمجرد ما يستشهد الله سبحانه وتعالى ينقله إلى الجنة. نعم، لذلك سمي بالشهيد لشهادته ورؤيته واطلاعه على الجنة. نعم. وأما غيرهم من الأموات فهؤلاء المؤمنون يبقون ويظلون في أرض البرزخ، في دار البرزخ، من وفاتهم إلى أن تقوم القيامة، وإلى أن يفصل الله سبحانه وتعالى بين الناس، وعندئذ يدخلهم الله الجنة، فلا يكونون شهداء لها في تلك الفترة. نعم. وأما أرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. وقال ابن الأنباري: إن الله تعالى وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة. يعني إذا سمي الشهيد لأن الله تعالى والملائكة يشهدون لهذا الذي قتل في سبيل الله، يشهدون له بهذا القتل، فسمي بالشهيد أي بالمشهود له. نعم، وقيل لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب والكرامة. يعني لما شهد عند قتله ما أعد الله له من الكرامة ومن الفضل سمي بالشهيد. نعم، وقيل لأن ملائكة الرحمن يكونون شهيدا وهو الدم. شاهدا بكونهم شهيدا وهو الدم. عيد العبارة. وقيل لأن عليه شاهد بكونه شهيدا، يعني أن الدم الذي يخرج منه بكونه شهيدا، يكون شاهدا عليه بأنه شهيد، وهو الدم. وقيل لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليه. يعني يكون هذا الذي قتل في سبيل الله يكون من أبرز الشهداء للأنبياء يوم القيامة، عندما ينكر الكفار أنه ما جاءهم من نذير وأنهم ما جاءهم من رسول، يقوم الشهداء ويشهدون يقولون بل جاءكم النبي وجاءكم الرسول ونحن قاتلنا معه حتى استشهدنا، فيكونون شهداء للأنبياء. نعم. وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم، لكن هذا لا يقتصر عليهم، بل كل الأمم المسلمة تشهد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أخبر الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد للأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أولئك يعني الأمم السابقة: كيف تشهدون علينا ولم تحضرونا؟ ما كنتم موجودين، كيف تشهدون؟ فيقولون: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقصصكم وبأحوالكم وبما فعلتوه مع أنبيائكم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب، ولذلك نحن نشهد بإخباره علينا، إخباره لنا صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. انتهى الوقت بدري. طيب خلاص خلصت الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.